ولما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وفي الرواية الأخرى فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. لما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوره. الأعرابي هو الذي يسكن المادة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء أي لا تقطعه والإزرام القطع. لا تزرموه يعني لا تقطعه يعني لا تقطع عليه بوله يعني خليه نعم. وأما الدلو ففيها لغتان التذكير والتأليف. والذنوب بفتح تقول هذه دلو وهذا دلو فيجوز تذكيره ويجوز تأليفه. هذه دلو وهذا دلو نعم. والذنوب بفتح الذال وضم النوم وهي الدلو أن النوع بمع أو مع مع. أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه نعم. ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به نعم. يعني أن كل بول البول كله نجس سواء من الكبير أو من الصغير. لكن من الصغير طبعا خففت يعني يعني الحكم في نجاسته لعموم البلوى فيه لأنه قول النبي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجنة نعم. ولكن بول الصغير يكفي فيه النصح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى نعم. وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأغلال نعم. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يفترض حفرها نعم. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تطهر إلا بحفرها. وفيه أن في مشقة لا تطهر إلا بحفرها لابد إن شاء الله نجاتها هذه وتخرج أو تذهب ما تنجس ما تطهر إلا بهذا. لكن الصحيح أنها نزل عليها الماء وذهب يعني ذهبت أصل هذه النجاسة رائحتها وريحها خلاص خلاص صعيد طيب طيب نعم. وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. غسالة النجاسة طاهرة ما قد يؤخذ من هذا الحديث بس لكن غسالة النجاسة يعني لا شك أنه إذا بقيت يعني أثر النجاسة في هذه الغسالة فهي لا شك أنها نجسة نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والأصحابنا فيها ثلاثة أوجه نعم. أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة نعم. وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة نعم. وهذا الثالث هو الصحيح نعم. وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة. أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا والله أعلم. وفيه الرفق بالجاهل وتعنيفه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذا إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو علادة هي يعني هذا مو مستخف ولا معاند جاهل يعني الجاهل غير المستخف. مستخف هو يعني المتعب الذي لا يرى فيما يصنعه من القبح بأس أو المعاند لذلك إن هذا أمر منهي عنه ويأتي نعم. وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما نعم. يعني يؤخذ من هذا الحديث دفع في مضرتين نرتكب المضرة الأقل يعني المضرة الأولى حصول البول في المسجد وبولها والمضرة الأكثر تنجيس مكان أكبر وربما هذا الرجل يعني حنقه وغضبه وقد يكون مقابل الإنكار عليه السب أو الشتم أو يعني يصير منكر أكبر فلا ارتكب المنكر الأقل. فلا في مسألتين ارتكب المسألة الأقل لندفع بها المسألة الأكبر وهذا قول من لا تسلم لو حتى يتم بوله وألمن إتمام البول منكر لكن هذا المنكر هو أهون وأخف من منكر أكبر منه فيما لو ضربوا وقطعوا عليه بوله يحصل هذا اللي هو حصول البول وزيادة